تعد أسطورة النداهة من الأساطير الريفية المصرية. بيقول بعض الفلاحين إنها امرأة جميلة جدا وغريبة بتظهر في الليالي، بعض الليالي الشتوية وبعض الليالي الصيفية، ولكنها الليالي المظلمة، بعض بيقول الليالي القمرية، بتظهر في الحقول لتنادي باسم شخص معين، زي ما كان الأخ عمال يقول أحمد يونس، ده كان نداها النسخة الرجالية بتاعتها، بتنادي باسم شخص معين فيقوم هذا الشخص مسحورا ويتبع النداء إلى أن يصل إليها. البعض بيقول إن هم بيجدوه ميت في اليوم التالي، وبعض الروايات بتقول إن بيقتصر ضرر النداها على الجنون، في حين أنها يمكنها أن تتشكل بأكثر من شكل وأكثر من حجم لنفس الشكل اللي هي عايزة تتشكل بيه. بيقولوا أنها ليها طرق كثيرة في التخلص منها، ده في الأساطير يعني، إذا كانت موجودة أو غير موجودة. البعض بيقول طبعا ذكر الله، البعض بيقول رش الملح عليها، البعض بيؤكد لو عايز النداها ما تناديش عليك، أو لو ندهت عليك أرجوك ما تبصش لوجهها وجها لوجه يعني، عشان ما تبقاش من اللي نداها ندهتهم. الحكايات الشهيرة حول موضوع النداها كتير جدا، بعض الأفلام تناولتها، وخصوصا طبعا فيلم النداها الشهير جدا. بيؤكد البعض ان مش ضروري ان اللي نداها بتناديه ان هو يموت او يصاب بالجنون، ممكن يحصل حاجة بتسمى بالهلاوس، تجد الشخص يتحدث مع نفسه، يتردد كثيرا على المناطق المرعبة النائية الزراعية المهجورة يمشي فيها لوحده. وبيقال ايضا عن هذه الاسطورة ان احيانا النداها كانت بتقع في حب بعض احد الرجال يعني، وبتأخذه معاها الى العالم السفلي اللي هي عايشة فيه وبتتزوج منه، وفي هذه الحالة بيختفي الشخص كليا ويظهر بعدها فجأة. والبعض بيقول بعد ما كان يرجع يظهر تاني كان بيبقى مش على طبيعته وكان بيموت على طول. كلام كتير اتقال عنها، ولكن تعالوا نسمع بقى روايات على لسان أشخاص بيقولوا إن هم شافوا النداها. نستمع إلى روايات من يدعون أنهم شاهدوا النداها، أو زي ما بيقولوا عنهم ندهتهم النداها. أهم حاجة ما ننقل لكم هو على مسؤولية من قاموا بسرده في بحث قام به بعض الباحثين في مجال الميتافيزيقيا. والشاهد الأول عم مصطفى حسنين. عم مصطفى حسنين فلاح وموظف في مكتب بريد في احدى القرى بالمنوفية، وبيروي قائلا: كنت انا والعيال في الحتة عندنا واحنا صغيرين يعني، بنروح في رمضان نلعب جنب ساقط ابو منصور اللي عندنا. ساقط منصور ابو منصور دي قريبة من الغيط بتاعنا، كنا بعد العيشة على طول نروح وكل واحد معاه اللمبة الصفيح بتاعته، ونفضل نغني حلو يا حلو ويخلص رمضان، واحنا كده متعودين على ان دي الخروجة بتاعتنا بالليل. وبعد رمضان كنت باجي اقول لوالدي ولوالدتي ان احنا نخرج علشان نلعب في نفس المكان انا وصحابي، يقولوا لي لا ما تقربش من الساقية دي علشان النداها ما تطلع لكش. اسألوا مش معنى، يقولوا لي لا هي بتتربط تحت الارض طول رمضان وبعد كده بتطلع تاكل العيال الصغيرة. طبعا ما كانش فيه فايدة من الكلام اللي بيقولوه، فكنا نخلص لعب ونروح بقى، مش نلعب هناك، نروح من باب الفضول. ساقية ابو منصور دي كان شكلها عامل زي الخرابة، ساقية قديمة قوي، بس كان فيه بير كبير قوي هناك اللي الساقية كانت بتدور جنب. كان اهل البلد بيرموا فيه الزبالة والمخلفات وخلافه، وكانوا دايما يحكوا ان هم يرموا الزبالة وتبقى باينة تاني يوم تختفي، لو عالم بقى كانت بتغوص ولا حد بيطلع يجيبها مش عارفين. كنت أنا وشوية العيال بنقرب من هناك، بس كنا بيبقى عندنا خوف مبهم مش عارفين له سبب، وكل مرة واحد فينا يقوم مخوف الباقيين ويصرخ فنطلع نجري كلنا. لحد ما في يوم نويت أن أنا أروح لوحدي، وزي ما تيجي تيجي. كانت الساعة وقتها 10 بالليل، وتسحبت وخرجت من البيت وخدت معايا علبة كبريت، كنت عايز أعرف البير ده أخره إيه، النداها نايمة جوه يعني ولا هي فين. ليلتها الدنيا كانت منورة لأن القمر كان في نص الشهر الهجري والدنيا كانت منورة جدا. قربت من المكان وبصيت في البير إن أشوف له قرار، أبدا. قمت مولع عود كبريت ورميه في غاص في الظلام، وولعت التاني ورميته وبرضه اختفى في الظلام، بير مضل. جات لي فكرة وقتها قمت شايل طوبة صغيرة كده، قلت ايه هعرف طوبة هتخبط بعد قد ايه واحسب كده البير ده قد ايه. رمتها في البير واستنيت شوية صغيرين، سمعتها وهي بتخبط في الارض وكان ليها صدى صوت كبير قوي. قمت رمي التانية والتالتة والرابعة لحد ما جيت عند الطوبة الخامسة، سمعت حاجة كده غريبة، يعني انا مش عارف ده صوت حد بيضحك، صوت حاجة زي عيال صغيرة بتضحك او بتعيط، واختفى الصوت. فقمت رامي طوبة كمان فتكرر الصوت، قلت ما بدهاش. قمت شايل قالب طوب كبير من على الارض كان تقيل جدا وقمت راميه في البير. سمعت الصرخة زي دي وكانت قوتها خلتني اقع مكاني في الارض، وقعت على ظهري وفضلت نايم على ظهري قدام البير وراقد مش قادر اتحرك، ببص عليه وانا مستني الوحش اللي هيخرج منه، ولكني قدرت اقوم واجري وفضلت اجري وقع واجري وقع. وطول ما انا بجري كان في حد بيحدفني بطوب، اتحدفت بطوب تلاتة جم في ظهري وواحدة جات في كتفي وواحدة في راسي، هما دول نفس العدد اللي انا حدفته، وجعوني جدا ولكني فضلت اجري، وجات لي في الاخر طوبة في رجلي كده. دول الست طوبات اللي انا حدفتهم بيرجعوا لي، يبقى باقي الطوبة الكبيرة دي لو جات فيا هتموتني. فجأة اترمى قدامي الطوبة الكبيرة، القالب الطين الكبير اللي انا حدفته اترمى قدامي وانا بجري، اتكعبلت فيه ووقعت على وشي. مش فاكر حاجة بقى بعدها. والدي الله يرحمه وقتها قال لي ان هم فضلوا يدوروا عليا لحد ما لقوني نايم جنب الساقية، افتكروني نايم زي ما هو بيقول، لكن هم اكتشفوا سريعا ان كان فيه حاجة غلط، لاني فضلت اسبوعين في حالة صدمة، عيط واصرخ بالليل ونوم غريب. لكن اللي انا فاكره كويس اني ما حكتش ليهم على اي حاجة من اللي حصل، مش عارف ليه انا قلت يمكن ما يصدقونيش. وفاكر كويس ان انا وقعت قريب جدا من بيتنا، انا ما وقعتش ولا قعدت جنب الساقية ونمت، واللي عمري ما هنساه وفاكره كويس الصرخة الرهيبة اللي سمعتها، واللي لسه لحد ما يعني بعد ما عدى 35 سنة بصحى عليها لحد دلوقتي. الشاهد التالي، عادل فوزي 52 سنة. أنا معرفتش مين اللي شافها ومين اللي ندهته، ده كلامه. بص يا أستاذ أنا هحكي لك وما تقطعنيش، وربنا هحكي لك على اللي حصل بالظبط. أخويا نصيف كان خاطب بنت عمي ليندا، وكان الفرح قريب جدا، وكان كل اللي في البلد فرحانين لنا جدا، أصل بصراحة احنا طيبين وأخويا كان طيب قوي وهما كانوا لايقين على بعض جدا. لكن ليندا كانت بتحضر الأكل على الوبور، وللأسف النار مسكت فيها وكانت يعين لوحدها في البيت، وعلى بال ما الناس دخلت كانت المسكينة ماتت. ومن يومها أخويا فضل يروح الجبانة كل يوم، يعني المقابر يعني، يقعد يكلمها زي المجانين. والعيلة اتدخلت كلها وأبونا اتدخل، ولكن دماغه كانت ناشفة، فقلنا هياخد وقته ويهدى. لحد ما في يوم كان داخل من في نص الليل من برة، وضحكته رجعت أحسن من الأول كمان بعد ما غابت عن البيت كله شهور. أمي سألته خير يا نصيف؟ قال لها ليندا رجعت يا ماما. هو يا أمي قالت رجعت؟ طبعا كلنا فكرنا في حاجة واحدة، أخويا نصيف اتجن، ولا دوا نفع ولا حكم فهمه، المهم ان أخويا كان مبسوط وخلاص. وكل ما نيجي نفتحه ان هو يتجوز كان بيهيج ويزعق فينا، فقررنا ان احنا نسكت ونفضل على الحال ده، هو بيخرج ويرجع مبسوط. لكن انا قررت ان الوضع ده مش هينفع يتسكت عليه، لا لا لا لازم يكون في حل. خرج اخويا كعادته من المنزل، وكنت نايم فصحيت على صوته بيتخانق وبيستغيف بي وعمال ينادي عليا يا عادل يا عادل الحقني. طلعت اجري من الاوضه ما لقيتش حد، فادركت ان ده كان حلم. اليوم التالي خرج كعادته، لكن المره دي انا قررت همشي وراه، فلقيته بيفضل ماشي لحد غيط بعيد جدا. الغيط كان في منطقه نائيه جدا جدا، وقف على جنب الترع شوية، بدأ يسقف، بدأ يشاور بإيديه، بدأ يعمل حاجات غريبة، وبعدها قام قاعد خالص وبدأ يتكلم ويشاور بإيديه زي ما يكون قاعد بيكلم حد. هتقول طب وبعدين القعدة طولت يجي ساعة إلا ربع وهو في عالم تاني، عمال يضحك بصوت عالي عالي قوي زي ما يكون في حد يعني قاعد معاه بيهزر معاه. قلت بس أنا هروح أفوقه من شغل الجنان اللي هو فيه ده وحلها بقى الليلادي. قمت قايم واقف ومشيت ناحيته، وأنا بقرب منه أنا بدأت أكتشف حاجة تانية. أخويا مش لوحده، أنا كان بيتهيألي إنه لوحده. جسم نصيف أخويا كان مغطي حاجة قاعدة قدامه. أنا للحظة حسيت بلساني اتعقد ورجلي اتشلت مكاني أول ما شفت اللي قاعد قدامه. هو كان حاجة صغيرة عنا شوية، كان شعرها طويل أو شعره طويل، وعينيه كانت عاملة زي عينين الشياطين اللي بنشوفها في أفلام الرعب. قلت في عقلي بالي، ومش عارف قلت كده ليه، هي دي النداهة لأن أهل البلد بيتكلموا عنها كتير. في نفس الدقيقة دي كانت التفتت إلي في حدة شديدة، وقتها حسيت إن الدنيا اتطربقت على نفوخي، فصرخت بعلو صوتي وناديت على أخويا يا نصيف. لقيتها بتضحك وبتبتسم لي بشكل مفزع، وبدأت أتحرك ناحيتهم. اللي حصل إن لقيتها شدت أخويا ونطوا في الترعة الاتنين. جريت على الترعة ومن غير وعي نطيت وراهم، وفضلت أصرخ ونادي على نصيف أنادي عليه، ولكني ما لقيتوش. وخرجت وأنا مش مصدق اللي شفته. روحت بيتنا بمنظري ده وأنا منهار وبقول لأمي خلاص يا أمي. قالت لي خلاص في إيه يا ابني؟ قلت لها نصيف يما نداها خدته. نظرة أمي تغيرت من الفزع لنظرة أخرى على استغراب، على تكذيب، على مش فاهم إيه اللي حصل. وسمعت فجأة جملة بتقول مالك يا عادل؟ إيه اللي عمل فيك كده؟ السؤال ده ما كانش من أمي، السؤال ده كان من أخويا. أخويا نصيف طالع من الأوضة، كان شكله نايم نوم عميق جدا. أنا ما عرفتش أقول له حاجة، أنا قعدت على الكرسي اللي جنبي وسكت، وهما بدأوا يبصولي على إن أنا المجنون. ومرت أيام وأنا في النازل، صحتي في النازل بسبب اللي شفته، على عكس أخويا النصيف اللي كان بيتحسن كل يوم أكتر من الأول. أنا قلت ما بديهاش، أنا لازم أواجهه باللي حصل. واجهته قال لي أنا عمري أقسم بالله ما رحت الغيط ده، أنا ما رحتش الغيط ده ولا مرة، أنت إزاي عادل رحت هناك؟ ده بيقولوا فيه عفاريت وربنا ما رحت هناك. أي نعم أنا قلت إن أنا بشوف ليندا، بس مش معنى إن أنا بشوفها إن أنا بروح أقابلها. يعني أنا بشوف ليندا في كل حاجة كويسة أنا بعملها، أنا بكمل الحاجات الخير اللي كانت بتعملها والحاجات الكويسة. عادل أنت حالك مش عاجبني، بطل كل يوم تخرج بالليل لوحدك كده، أنا خايف عليك من النداهة. قلت له أخرج بالليل؟ قال لي أيوة أنت بتخرج بالليل وبنقعد سيادتك نقول أنت فين ما بتردش علينا، بطل تخرج من البيت يا عادل. أنا بطلت أخرج من البيت فعلا نهائي، لأن أنا مش عارف هي النداهة دي كانت ندهت مين، ندهتني أنا وأنا اللي فاكر أنها ندهت على أخويا نصيف. ومن يومها أنا قررت مخرجش من بيتنا تاني، وأنا مش عارف هي ندهت على مين. الراوي الثالث. أنا اسمي وائل فتيحة، أنا عايش بتأنيب الضمير من 8 سنين، والسبب إن أنا ضيعت صديق عمري هاني. لما دخلت الكلية تعرفت على هاني واستجدعته، ونشأ بينا صداقة قوية جدا، ودعاني هاني لزيارته في اسكندرية في فيلتهم ما شاء الله في العجمي، وبالفعل رحت وكان أسبوع من أجمل وأحلى أيام حياتي، إن شاء الله ربنا يزيدهم يا رب. وقررت إن أنا لازم بقى أرد الواجب لهاني، فعزمته يجي القرية عندنا ورحب بشدة، لأن قال لي إنه بيحب الريف والأهل الريف، وقال لي دول الناس الأصلة. وهاني جه وكان متواضع جدا برغم الفارق المادي والاجتماعي بيننا، إلا إني لم أشعر لوهلة إنه متكبر ولا أي حاجة من الكلام ده. هاني كان قمة في التواضع. كنا في تاني ليلة لينا في القرية وخرجنا في جو الصيف الليلي الجميل نتمشى في الغيطان. هاني قال لي أنا بقلق من الضلمة، ما بلاش يا وائل نمشي هنا. فطمنته وقلت له ما تقلقش مفيش عفاريت عندنا. واستكملنا جولتنا ووصلنا لحد ترعة كبيرة قوي عندنا في القرية بتاعتنا. وهاني وقفني وقال لي انت سمعت؟ لو سمعت ايه اللي حصل؟ قال لي لا سمعت اللي انا سمعته. انت مش سامع؟ قلت له لا مش سامع. قال لي مش سامع الصوت اللي بينادي ده؟ في صوت واحدة ست بتنادي بتقولي هاني. انا ضحكت بقى بصراحة، قلت له انت هتحاول تخوفني جاي في بلدنا وهتخوفني يا عم هاني؟ حط ايده على بقه قال لي اسكت واسمع، انت ازاي مش سامع؟ بس ده صوتها حلو قوي. بقولك ايه، تعال نشوف بقى مين اللي بلدكم من بلدكم معجبة بيا كده وبتنادي عليا. قلت له يا هاني مفيش صوت. قال لي لا تعال بس معايا. مشينا ورا الصوت زي ما هاني قال، ولكن انا ملقناش اي حاجة. حسيت ان هاني شكله زعل قوي، وقررنا ان احنا نرجع البيت عشان نتعشى. خلاص يعني مفيش حاجة موجودة. الليلة اللي بعدها كان هاني في نفس الوقت لقيته لابس وواقف بيقول لي يلا يا عم البس مفيش وقت، انا لازم اشوف ام صوت حلو دي فين. قلت له انت هتتجنن وتوجع دماغي، ومين قالك انها هتيجي الليلة دي يا عم؟ قال لي معرفش يا وائل، انا حاسس ان انا هلاقيها، يعني هلاقيها. صوتها يا وائل لسه في وداني. طوعته وخرجنا، واول ما قربنا من الترع اياها بدا هاني يعيد نفس الكلام، نفس الفيلم اللي بيقفلمه عليا، وانا بدات اسكت وسايبه يتكلم وما بردش عليه. ولكن هاني سكت فجاه كده، قال لي انت بتتكلم؟ لا لا لا لا مش ممكن يا وائل تكون مش سامع. لا لا لا وائل ارجوك، يعني المقلب اللي انت عامله فيا ده ملوش لازمه دلوقتي. قلت له يا ابني مفيش حاجة يا ابني، انت بتسمع حاجات مش موجودة؟ قال لي لا ما بسمعش. وهاني ما ادانيش فرصة، ولقيته بيجري بسرعة جدا جدا، وكان بيجري ناحية الترعة اللي قدامي. ده ما كانش ليه غير معنى واحد، هاني هينط في الترعة. السرعة بتاعته دي ملهاش غير ان الراجل ده ناوي ينط في الترعة دلوقتي بقوة غير طبيعية. لقيتني بجري انا كمان، ونطيت واسقطه هو كمان في الارض قبل ما يوصل للترعة. وفضلت اصرخ واقول له انت اتجننت، انت اتجننت، انت فاكره البسين بتاعكوا يا عم؟ ولا فاكره بحر اسكندريه؟ دي ترعه يابا، ترعه حيث البلهارسيا والوحوش البحريه اللي بتسمعوا عنها عندكوا يا عم. عمال اتكلم وهاني ما بيردش. هاني مفتح عينيه وبيبص لي، والدموع بتنزل من عينيه في صمت. بدات اهز فيه واخبط فيه واقول له انت فيك ايه؟ قوم يلا نروح. سند عليا هاني وروحنا البيت. واول ما امي شافتنا جريت جابت هدوم بدل هدومنا اللي متبهدله، وحكيت لها على كل اللي حصل من امبارح لحد حالا. غيرت له هدومه ودخلته الاوضه وسالته انت كويس؟ قال لي اه انا كويس بس انا عايز انام. طلعت لقيت امي بتقول لي ادخل لجدتك جوه هي عايزاك. جدتي كانت قربت كده تقفل المية سنة، لكنها كانت أنصح مني ومن أهلي كلهم بصراحة. أول ما دخلت من غير ما أقولها ازيك ولا أي حاجة لقيتها بتقولي روح صاحبك الصبحية. استغربت من طريقتها لأني مش متعود منها أنها عنيفة كده. ليه يا جدي؟ ما ادتنيش فرصة أسأل، لقيتها بتقولي روحوا الصبحية بقولك. ردت عليها قلت لها حاضر، أول ما يصحى الصبح أقول له جدتي مش طايقاك هطرده، كويس كده؟ فين واجب الضيافة؟ زعقت جدتي جدا وقالت لي صاحبك ندهته النداها، فهمني؟ بصت لها سخرية كده قلت لها ندها؟ ندهت مين يا حاجة؟ أمي قطعتني قالت لي روحوا يا ابني، لا يجرى له حاجة عندنا، إحنا غلابة، والواد ده شكله ابن ناس قوي يا ابني، أبوس رجلك روحه. بصيت لأمي هي كمان باستغراب شديد وقلت لها وإنت كمان؟ إزاي تصدقت خريف دي؟ أنا مش همشيه، لو انت عايزه تمشيه تعالي بقى يلا روحي بقى بنفسك كده اطرديه، انا مش هطرد حد، انت اطرديه. قالت لي يعني ايه؟ قلت لها تعالي، وطلعت بره وقلت لها انا هفتح لك باب الاوضه بتاعته وطرديه بنفسك. خرجت وفتحت باب الاوضه ما لقيتش هاني. هاني ما كانش موجود في السرير بتاعه، السرير كان فاضي مترتب تمام كأن مفيش حد نام عليه من الأساس. طلعت مفزوع وقلت لأمي ده مش في سريره، أنا لسه منايمه حالا. جدتي صرخت وقالت لي الحقوا يا وائل، الحقوا، خد امك وخد رجاله من البلد وروحوا دوروا عليه. قلت لها لا لا انا رايح لوحدي، انا عارف مكانه وهروح لوحدي. امي ردت عليا قالت لي يا سلام، هسيبك كمان انت كمان تضيع مني؟ لا انا جاي معاك. امي لبست الطرحه بتاعتها وطلعت معايا جري، واحنا خارجين مشينا خطوتين لقينا جدتي بتزعق خدوا معاكوا بصل وملح واقروا قران من اول ما تطلعوا حطوا في ودانكم قطن، ومهما تسمعوا حد ينادي عليكم ما تردوش، ولا سمعتوا حد بيصرخ ما تلتفتوش. في ثواني كنا عملنا اللي طلبته منا ونزلنا نجري في الاراضي الزراعيه المظلمه عندنا جدا، واذا بصوت جدتي تنادي تاني تعالوا انتوا نسيتوا حاجه. رجعنا نجري لقينا جدتي قاعده، واول ما شافتنا قالت ايه اللي جابكم؟ قلت لها مش انت اللي قلتي تعالوا في حاجه؟ قالت انا ما ناديتش ولا قلت حاجه، انا مش هنادي عليكم تاني، واي حد ينادي لكم ما تجوش. خرجنا من تاني نجري وسمعت صوت جدتي مره تانية بتقول هاني راجع هاني راجع تعالوا. وقفت، امي قالت لي لا، هي قالت مش هنادي عليكم خالص. فضلنا نجري وسمعنا صوت بينادي باسم امي. امي قالت لي ابوك يا وائل. هزيت امي بعنف وقلت لها فوق يا امي. فضلنا نجري لحد ما قربنا من الترع من بعيد. كان المنظر ما كانش يعني زي ما انا متوقع، انا كنت متوقع ان انا لا هلاقي هاني ولا هلاقي اي حاجة، وان كل ده يعني حاجة مش هتحصل، لكني شفت ده. المنظر كان كالتالي، هاني واقف عامل زي المتبنج بدون ارادة، وعند حافة الترعة شفتها بعيني، ست جمالها مرعب، جمال كامل. امي قالت لي انا مش هقدر امشي اكتر من كده، تعالى يا ابني نرجع. قلت لها مش هينفع. قالت لي خلاص الحق صاحبك. خدت منها الملح والبصل وفضلت اردد المعوذتين، ولكن اللي منعته المره اللي فاتت انه يحصل حصل. فجاه لقيت هاني بيجري بسرعه غير طبيعيه، دي مش سرعه بشر ابدا، ونط في الترعه. هعمل ايه؟ مسكت البصل بايد وجيت على كيس الملح قطعته بسناني ومسكته في الايد التانية، ولقيتني بجري انا كمان ونطيت في الترعه وراه. الله اعلم انا هلاقي ايه، لكني نطيت. حسيت ان كيس الملح والبصل اللي في ايدي حد بيشدهم مني بعنف، قاومت كتير ولكني ما قدرتش فسبتهم. واول ما سبتهم قدرت اطلع على وش الميه، ولقيت هاني بيطفو هو كمان على الميه. سحبت وخرجت بيه لاجد بعض ايدي الرجال ممدوده ليا للمساعده. فهمت بعد كده ان جدتي اللي بعتتهم. حملنا هاني وجرينا بيه على بيت دكتور مصطفى طبيب القريه، وعمل له تنفس صناعي واسعافات اوليه، وهاني فاق الحمد لله. لكن نظره هاني كانت نظره عمري ما هنساها، نظرة رعب على عتاب، على رسالة واحدة بيقول لي معناها ليه جبتيني هنا؟ ليه عملت فيها كده؟ في صباح اليوم التالي كان هاني راكب العربية بتاعت والده ورا السواق، ما بصليش حتى نظرة الوداع. فضلت أسأل عن هاني بعد كده من بعيد لبعيد، عرفت انه خضع لعلاج نفسي وعلاج بالقرآن، ولكن مفيش فايدة. انقطعت أخباره، ولكني بعدها بمدة عرفت إن الأسرة كلها هجرت بالكامل لكندا. أصل هاني حاول الانتحار 5 مرات بالقفز في المية. أنا مش قادر أنسى لحد دلوقتي، ومش قادر أنسى الملعونة ووشها ونظراتها اللي ما بتفارقنيش، مش في أحلامي لو أنا صاحي كمان. ربما تتساءلون هل قتلها الملح والبصل والقرآن اللي أنا قريته؟ أقول لكم يبدو أنهم بس خلصوا هاني منها في اللحظة اللي هو كان معاها في المية، لكن أكيد هم ما قتلوهاش. ولو سألتوني هل ظهرت مرة أخرى في البلد؟ هقول لكم لا، لأن من الواضح أنها غادرت مكانها وسافرت هناك في اسكندرية في فيلا العجمي، بل ربما هي دلوقتي عايشة في كندا. سامحني هاني. فاكرين اللقاء ده؟ من اللقاءات اللي اللي سجلناه وكان مع احد المواطنات المصريات وكنا بناخده يعني بهزار، ولكن تعالوا نسمعه وندقق فيه ونبص له بشكل تاني، ان هي مواطنة مصرية بتحكي تجربة ربما تكون حقيقيه. طيب قولي لي يا ست بدريه، يعني كل بلد بيبقى فيها حكايات ويقول لك ده فلان مش عارف ايه وفلان طلع لها عفريت، ودايما في البلاد المصريه الحلوه بتاعتنا دايما في حكايات. ايه بقى الحكايات اللي بتسمعها عندكم في البلد؟ هي الاول كانت بتطلع، والجنيه كانت بتطلع الاول. طلعت لك؟ طلعت لي نقشه شعريه. طب احكي لي بقى، لا سامي الاول بقى احكي لي، الجنيه طلعت لك كنت بتعملي ايه وطلعت لك نقشه شعرها واحده واحده عليا بقى؟ كان عندنا ساقيه، وانا كنا الساقيه دي اللي هي ايه؟ كنا بنجمع قطن، هي فيها ميه الساقيه دي وسمار جمعتنا كنا بنجمعوا قطن، وانا ماليه الزلعه ونازله اسقي الانفار، لقيتها قاعده على حرف الساقيه. شكلها ايه؟ جنيه. شكلها ايه بقى؟ واحده ست يعني؟ واحده ست بس مقتوله. نقشه شعريه وبتكد فيه وشعرها ابيض. بتكد فيه ازاي؟ بتكد فيه بالمشط. خلصت بقى معديه وتقول رواقين انا رواقين انا وسقيني. قمت انا قلت لها ايه يا وليه سيبيني وحل عني، رحت نادها قلت يابا، قال لي ما جات لك اهو اقعد مطرح. رحت قاعده مطرحي، قامت قالت يا اختي يا اختي يا اختي عليك يا اختي، انت جايبه لها بوكي لابني هددني. ده هي بقى. ومين قال لك ان دي جنيه؟ ما يمكن واحده بجد. لا جنيه، احنا عارفين منين انها جنيه. ظهرت قبل كده كتير؟ ظهرت كتير قبل كده وتوهتنا في الدوره، توهتني. طيب الست بقى اللي طلعت منكوشه دي بقى، انت اتاكدتي منين انها مش واحده وبتضحك عليك؟ لا مش واحده، جنيه واحنا عارفين. لا منين يعني؟ برضه متاكده ازاي يعني؟ عينيها بتنور بقى والحاجات دي؟ عينيها بتطق شرار والله. ست بدريه صحيح. انا اقول لك حاجه، اتفضل. بتضحك عليا؟ لا ما بضحكش. لا بتضحك عليا؟ لا والله ما بضحك، والله العظيم ما بضحك. زمان كان في عفاريت كتير وجنيات كتير. فقبل السايه كانت تطلع علينا. ايه طيب وبعد كده يعني شفتي حاجه تانية زيها ولا كانت هي دي المره الوحيده؟ لا كان بيسد لنا المقطع، الجنيه كان بيسد لنا المقطع وبالزرغت كمان على المقطع. المقطع اللي هو ايه؟ المقطع اللي هو احنا كنا بنروي منه الميه بقى. الميه بنروي منها بتسدوني وتبقى يعني بتاذي. اي بتاذي. تعمل ايه؟ بتاذي لما بتضرب الانسان بتاذيه. طب سمعت عن الندها؟ سمعت عنه. ايه بقى النده دي؟ كان بتنده اللي يكون ماشي وتنده. نبقى كنا رايحين نزرع غله هنا والعفرته كانت هنا، قال لو عيشه قالت ايه استنى يا غنام، قال لو ده كانت لا يا غنامي. ده هي بقى دي هي النده. النده دي واقفه على الشجره دي بتاع سيف اللي هي محطوطه ده. يا غنام يا مرد، قال لا خليك واقفه مطرحك يعيش على ما جيت. هو فاكرها مراته؟ فاكرها مراته. قالت له الحقن النداه عماله تقلق. ما انا عارف، خليك واقفه بالغله والبهايم في ايدك على مناك. كان واخد المحرات على الحمار وماشي محرات الغل. طب وعمل ايه بقى؟ عمل ايه؟ هرب منها بقى ولا عمل؟ ما هربناش، احنا سبناه رحنا ايدين العود الكبريت بتخاف من النور؟ بتخاف من النور، ورحنا واخدين بعضنا ورحنا ماشيين. في حاجات ورانا ورانا، راحت تاني عشا في المروه دوختها رمتها في المارو. في حاجات من دي موجوده دلوقتي ولا لا؟ خلاص. دلوقتي لا، مفيش بقى، النور كتر وبني ادم كتر دلوقتي، مفيش، ما نخافش تاني منه.